الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. السماء فوجدناها وَإِنَّا

Oh, yeah, I'm going.